قال البارود وين فلانة القرص نقام زيز ورانا أجي غن رأس ورقينا زلا ورنعيد دهن من تقدر ميزانا ورنقيل عيبة بلاي زانا ورنطرنا مرض من لا ينهي